أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولا الحمد لله على السلامة، ونحمد الله أن أذن لسنا في الدرس، فهذا في حد ذاته توفيق من الله. والثانية الاعتذار عن التأخير، لأن موعدنا كان 11:00 لكن ذهبنا إلى الطبيب فتأخرنا مع حال الأطباء، فمعذرة لكم. ولعلنا اليوم نكتفي بدرس المباحث الأصلية، وأنتم تعلمون أنه بناها على فصول 5، والفصل الأول في أصله، يعني في مشروعيته وأساسه ومنشأه، والثاني في فضله، يعني في مكانته وشرفه ومنزلته بين العلوم، ثم دخل بعد ذلك في الأحكام فيما أظن، وتكلم عن الحاجة إلى الشيخ في البداية، وأن المسألة سفر، والسفر بالضرورة يحتاج إلى دليل، اختر الرفيق قبل الطريق. فأول شيء يلزم للمسافر بعد الزاد والراحلة من يهديه الطريق، وما يشترط في هذا الدليل أو الهادي من شروط، وأنه قد مر بهذا الطريق من قبل، الذي هو كما تعلمون وكما سبق في أصله وفضله أنه 3 مراحل. المرحلة 3 مراحل: الأولى هي مرحلة التخلي، والثانية مرحلة التحلي، والثالثة هي التجلي، وبعدها يعود الواصل أو السارك بعد بلوغه غايته إلى هداية الآخرين، وتلك هي المرحلة 4 والمستمرة. فهذا هو الشيخ عندهم، يعني كما قال لازم يكون اكتشف الطريق وعرف الوهادة والبلاد والجهات والجبال والمرتفعات والمنخفضات والمخاطر التي تعترض الطريق. وبعد أن تكلم في هذا وفي الصلاة وأشار إلى الخلاف بين القوم، كما تعلمون بين وجود هذا الشيخ أو انقطاع أثره أو أنه ما زال هناك، ورجح القول الثاني وهو أن الله تعالى لا يخلي العالم عن قائم له بالحجة، فهؤلاء الموجودون، واستشهد بأحاديث كما تعلمون، منها حديث الإخواني، حديث إخواننا عايزين نخرجه، قال أسنى إخواننا، قال أنتم أصحابي وأنصاري وإخواني، قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فهذا حديث الإخوان، فهؤلاء بعد الأصحاب والأنصار وهم مستمرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم في زيادة أخرى، لا يضرهم من خلفهم حتى يتاب الله وهم على ذلك. إذن لا تقوم الساعة إلا على لكع، يعني الأغلبية يكثر هؤلاء، ولكن لا يخلو العالم حتى قيام الساعة من قائم الله بالحج. وذكر أحاديث أخرى. وانتقل بعد ذلك إلى القول في طريق السلوك أو المجاهدة، خلافه في المجاهدة سماه القسم الثاني، هو الكلام عن بعد التعرض للشيخ يعني لطريق السلوك، طريق الوصول، طريق الكشف. وذكر بوجه عام أن هناك اتجاهين، اتجاه يمكن أن نسميه، أنا ألخص الآن وقد بدأنا في الجديد، الطريق الأول يمكن أن نسميه بالطريق الفطري، طريق التسليم، طريق عمل لا شيء، كل ما يلزم هو أشياء سلبية، المريد لا يفعل أكثر من أن يحضر نفسه، والتحضير في جانبين، في طريق يقول بالوصول عن طريق التسليم بالله، ما عليك إلا تيجي سلم قلبك لله عز وجل وانتهينا، مش مطلوب منك أكثر من هذا. سنفصل تفصيل قليل. وأما الطريق الآخر فيمكن أن نسميه هو طريق التربية، التربية الاصطلاحية، التربية حسب الكتاب كما يقال up to the book، حسب في الطب يطبق الكتاب، هنا في سكة كذا تربية حسب النظم الاصطلاحية الصوفية، لكن الأولاني الاستسلام والتوكل، كل مذهب من دول أو موقف من دول أو فريق، وقال على فرقين والفرق القسم، كل فرق كالطود العظيم، يعني كل قسم كل جزء كل جانب، على فرقين على لا قسمين، على جزئين على نوعين، على فرقتين على مذهبين. عرفنا أن الأول هو المذهب الاستسلامي الفطري، والمذهب الثاني المذهب التربوي الاصطلاحي، أو بعبارة أخرى هنا البرهاني، طريقة البرهان، يعني قائم على الاستدلال وعلى طلب العلوم واكتسابها وتعلمها ومعرفة مراحل الطريق والتزامه حسب الكتاب، عشان كده اسمه الاصطلاح أو البرهان، لأنه لابد فيه من تعلم علوم مشروطة. كان يقول أن الشيخ لما تمشي من الشارع ده بتاع طيب اللي في أول جامع قلاوون اللي هو شارع المعز، لآخره وتخطي بوابة النصر، باب النصر، وتخلي الجامع بتاع ابن هشام النحوي النصري المشهور على يمينك، وتمشي لقدام تلاقي الشيخ علي الخواص، وكان أحد شيوخ التربية في مصر، وهو شيخ الشعراوي أو الشعراني صاحب باب الشعرية، وشيخ الشيخ القوشني، والشيخ شيخ الطريقة ال إيه أحد فروع الشاذلية اسمها بيومية البيومية. البيومية الشيخ علي البيومي، وهي منتشرة لدينا في بني سويف والمنيا أكثر، وكان تلميذا أيضا للشيخ على الخواص. المهم كان يفوت عليه أظن الشيخ القيسي نفسه ويقول له: ما اتخذ الله من ولي جاهل. الشعراني يعني البعيد ما بيعرفش علوم. الشيخ الشعراني، شعراني نفسه اللي كان بيعمل كده، تلميذ الخواص وقبل سلوك. نعم. والشيخ يسكت، هو بيشتغل في الخوص يعني صناعة الأدوات المنزلية التي تتخذ منها. ولما أكثر عليه قال له اتخذه وعلمه، وزود كلمة كده يعني كشف بها بعض سر الشيخ. فهؤلاء الذين يمشون على الطريق الأول، وهو طريق كما قلنا التسليم، طريقة التوكل، طريقة الإشراق وطريقة البرهان الآخر، أو طريق الإشراق. نعم، الإشراق لأنه معتمد على ما قاله الإمام الغزالي. نعم. أنه يعني لم أصل عن طريق أي محاولة، وإنما نور ألقاه الله في القلب. إذن المريد كما قلت ليس له من دور إلا دور سلبي تحضيري تجهيزي بس. وفلسفة الموضوع ده، أو الطريقة الأولى، أو طريقة التسليم، طريقة الإشراق، طريقة أن الله تعالى هو الذي يتولى شأن المريد من أول الأمر إلى آخره، له فلسفة، له أصول، أو له دليلين. الأول هو طبيعة النفس الإنسانية، وأنها تحوي المعرفة. كل بني آدم حتى العصاة والكفار حسب سورة الأعراف اللي هو يوم ألست وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا يعني جميعا. فمنهم من وفى ومنهم من انسلخ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان كذب. فحتى العصاة والكفار في طبيعة فطرتهم معرفة الله والتسليم له والإيمان به، ولكن منهم من يفي بذلك ومنهم من يجحد. ففي أصل الفطرة قالوا بلى، وبلى نفي، النفي إثبات، السؤال بالنفي لا يجاب عنه بنعم، وإنما يجاب عنه بقول بلى، لأن هذه تنفي التساؤل فتثبت الأصل. فنفي النفي إثبات، فقالوا بلى يعني نعم، نحن نعرف في المآل الأخير، إنما ما تنفعش نعم في الإجابة الأولى. فأصل المعرفة في صميم النفس. والكلام الموجود في أول قصيدة النفس لابن سينا ممكن يمشي على هذا الأصل أيضا، لأنه هو يقول هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء يشبه النفس بالحمامة أو اليمامة أو الطائر، ورقاء يمامة حمام، ذات تحنن وتمنعي، فهي فيها أني وفيها ليه؟ لأنها تدخل عالما جديدا، النفس من عالم الملكوت، وهتدخل في عالم الملك، عالم الحس، فيكون هناك نوع من التمنع. فده تعبير عن حالة النفس الأولى ومجيئها من عالمها العلوي ودخولها في البدن. فدي رأيهم في النفس، وأنها عالمة. غاية الأمر أنه بعد أن تتلبس بالأبدان وتدخل في عالم الأكوان وتتعامل مع فلان وفلان، تنسى وتصيبها الغفلة والنسيان، تحتاج إلى تذكرة. تلاقي في القرآن كثير، يجي مرتين ثلاثة، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ. فاللي ربنا يعمل له تذكرة ويبني عليها سكة جديدة للعودة، تعود المعلومات والمعارف التي فقدت أو في الحقيقة غشت عليها. ولذلك قالوا اللي هو بيعمل حاجتين، زي ما قال هنا والصداق الأولاني التوجه، يعني أنت علشان اللي يقولوا عليه القمر الصناعي ده، بيعملوا له حسبة ويعملوا له وجهة نحو هدفه. فصدق التوجه إلى الله أو ضبط القلب، بحيث أنا جاي زي ما قال أحد مشايخنا من عند السمكاري، السمكاري مركب بتاعه هنا، ده صحيح تحت الجلد، والنهارده روحت له علشان يظبطها، يبرمج البتاع ده مع الجهاز اللي عنده في المكتب. حتى انا قلت له البتاع ده ما بيوصلش في جهات تانية، ورا ضحك. هنا في سمكري لضبط النبض والقلب، وهنا في سمكري، هنا الاثنين، وهنا في بتاع النظارة اللي شلتها، وكل جهات ما عدا الشم والذوق هم اللي من غير. لكن بعمل لهم نقط، بعالجهم بالنقط اثنين، ده وده. ده شغل السمكرة، كل واحد يحتاج إلى تصليح، تعديل، تذكرة، ثم يتخذ إلى ربه سبيلا. ولهذا قصة لا أحكيها الآن، أحكيها في وقت ثاني. لو أن هذا الشيخ ذكرني، كان في إمام في مصر مشهور اسمه دلوقتي من الشوك، كان إمام الجامع الأزهر، في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات قبيل ثورة عبد الناصر، وله قصة مع الآية دي، فمن شاء اتخذ إلى ربه. فهم بيقول لك مطلوب حاجتين في طريق الفطرة أو طريق الإشراق، توجه، ضبط القلب على ضبط الزاوية، ضبط كلام الشيخ أحمد زروق، التصوف كلمة واحدة، الصدق، صدق التوجه إلى الله، والباقي انحرافات، والتانية الجلاء التصفية. فالنفس كالمرآة تعكس ما وراءها أو ما أمامها، ولكن إن كانت خالية من الغبش والصدأ، مش الصدأ، احنا في علم الكلام النهارده كنا نتكلم عن الصدأ بالألف الممدودة الياء، ولكن الصدأ بالهمزة، وهو ما يصيب الحديد في حديث كده الشيخ يشوفون إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. وذكر وإن كان ده من نفس الحديث أو حديث ثاني اللي هو الجديد أقول لك عليه. أنا كل الكلام ده أنا معلم عليه ومجهزه لكم. حديث على فرقين وحكمهم فيه على ضربين، الضرب يعني القسم الجزء النوع، ففرقة طريقهم مبنية على العقائد تسكن الدار، وأنا بقترح وعسى أن تثبت المخطوطات ذلك على العقد مش العقائد. السكة الأولى مبنية على حاجتين، على العقد تصحيح العقيدة التوجه وحسن النية صفاء النفس، ولذلك هي طريقة فطرية. يبقى الأساس الأول العقد، تصحيح العقيدة، تصحيح الإيمان، تصحيح التوجه إلى الله على العقد وحسن النية مش على العقائد، واللي يقول العقائد لازم يسكن، إنما هيكسر الدال انكسر البيت. وإنما هم ليه اللي كان ملخبطها وانحرف بها، وإنما إيه يعوقها أشياء شيئان، هم إيه ترك المحاذاة يعني عدم الانضباط في زاوية التوجه، في صدق التوجه انضباط في الزاوية، والصداء يقصد الصدى بالهمز الصداء، بس عشان الوزن مد الدال، والصداء أي الصداء. ده بيدرسوه واحد عندي في البيت قابلته في الأسانسير وقال لي أنا باخد ماجستير، قلت له قال لي في الصدى الذي يصيب المواسير من الداخل، لكن الصدى اللي هنا بيصيب البتاع اللي جوه ده، فإما الانحراف الزاوية وجاي عذر، وإما الصلاء والغبش وآثار التعامل مع الخلق، فهذان يسببان الغفل. فالمسألة عايزة حاجتين، الانضباط والنظافة، أنجو والصلاء. ف تصنفر المراية أو تمسحها أو تغسلها أو أي حاجة من الغبش وتصدق في توجهك إلى مولاك يجي لك النور اللي قال عليه الشيخ الغزالي، نور ألقاه الله في قلب، يعني لا درس ولا قراءة ولا، هذا هو الطريق الأول. فلسفة حسين، النفس عارفة ليست جاهلة بطبعها، وإنما غشاها ما غشاها. اقرأ سورة الضحى أو سورة لا بلها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها كل بذات الخلق ونفس وما سواها. تسوية، التسوية دي فيها المال، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، حافظ على التزكية الفطرية، وقد خاب من دساها، إلى آخر السورة. بس يا سيدي، أما التنين فطريق البرهان أو طريق التعليم أو طريق الاصطلاح أو الكتاب، حسب ما بيقول كتاب مباحث الأصلية أو يكتب في التصوف الطريق كذا كذا كذا هنا. وفي هذا علوم تطلب، مش أي واحد كده يغشى المكان، وإنما لازم يعلم نفسه، يثقف نفسه، يجهز نفسه. ونيجي نتكلم على الطريق الثاني، مبنية على العقد أو العقائد السكون وحسن النية، يعني تصفية وحسن النية دي، ويعني لها بركة كبيرة. والمصريين يستعملونها الآن بمعاني، ومنها فلان حسن النية، يعني سليم القلب. وسليم القلب تخش شوية في عبيط، والعبيط يعني سليم القلب. ما عبيط يعني الدم الخالص الأحمر هو ذو العبيط، فهو عبيط لأنه مش حريف، مش لين، يعني عارف اللين اللي فيه خبث أو لؤ، مش عبيط. إنما العبيط صافي، فهو استخدام سليم إذا خلى من العيب والاتهام. عبيط يعني ما بيفهمش البعيد، لا، إنما إذا خدت عبيط على إنه خالص، الدلالة الفصحى، الدم العبيط الدم الصافي الأحمر القاني اللي لسه خارج من وهو ذا العبيط. ياريت الواحد يبقى عبيط أحسن من كل لئيم من أهل الخبث واللوم والدناءة. وليه نروج للهبل والعبط؟ لا، مش أهبل. وكلمة عبيط لم أجدها إلا عند الشيخ الأمير في حاشيته على الجوهرة، استخدمها بمعنى يعني برضو سليم القلب، سليم النفس، ما عندوش. ولذلك يعني اللي هو ربنا يديله صفاء النفس وسلامة القلب حتى نحو من أساءوا إليه. فلا يحمل في نفسه نحوهم غلا ولا كرها ولا يدعو عليهم دابا يعني دي حاجة خيرها فيها هو نفسه يحيا حياة سعيدة هينة لينة بسيطة عبيطة. يري حد طيب يعوقها أشياء ترك المحاذاة والصداء أو الصدى. قالوا وإن العين قد تغور وإنما يخرجها الحفير. بتفسير مذهبهم يقول لك العين يعني البئر التي تنبع بالماء وتفيض به مش لازم تشيل. فهذه إحدى معاني العين الباصرة والعين بمعنى عين الماء الجاسوس والعين بمعنى الذهب والفضة والعين بمعنى معنى ذهب عين الماء عين الماء عين الماء والعين بمعنى الزعيم يقول لك مجلس الأعيان. العين غارت العين يعني انقطع ماؤها توقف الماء موجودة لكن بيحصل انه في عمليات في واحدة سورية من حلب من حوالي 10 سنين أخذت جائزة التحقيق لكتاب عن استنباط المياه في التراث العرب مش عارف وطبع أظن طبعه المعهد مختصر. فالعين بتعوز حاجة اسمها التخميل هنا تخميلها يعني واحد يقويها شوية شوية وأيضا يمنع عنها التراب الذي يغطيها فيسد العين. فإذا غارت مش معناه أن المية نزل هي اتغطت انسدت امتنع الماء تعوز إيه؟ من يعيد الحفرة من جديد ويزيل التراب الذي ويعيد تأهيلها تأهيل العين لكي تسيل من تلقاء نفسه. فالحفار أو الحفير أو عملية الحفر هو بيزيل فالماء الذي كان وما يزال ينبثق ويخرج إلى الأعالي. ولكن مع التوجه حكاية الجلاء وإزالة الغبش والغبش ده ومخالطة الناس هو جاي من مخالطة الناس عايز تخفف الحكاية قلل من الاتصالات والمعاملات ومش المعاملات الأخذ من الغير الاعتماد على الغير. إذا عايز كلمة ثلاث كلمات يقول لك اللي بيستنى مصلحة من التانيين اعتمادا أو استنادا أو يا شيخنا ثالثة الأولانية كف يعني يعتقد أن فلان ده هو اللي بيأكله ويشرب وأنه لو مات فلان يبقى هو ضاع. الثانية نفاق هو يستند إليه يتقوى به. والثالثة مش أقول لك عليها اهتماماً على الأقل هو مش معتقد في أنه هو المصدر ولا مستند إليه باعتباره يعني مساعد مقوي، وإنما لم يخلو قلبه من الخلق تماما، ما زال همه مشغولا بالناس، إذا يائس تماما وزال الاعتماد والاستناد والاهتمام وجاء اليأس من الخلق والتوكل الصادق على الله، هو ده كلام صعب صعب، إنما هو بيشرحه لك في من يتكل على الغيب اعتقادا فيهم، وهم دول اللي بيأكلون ويشربون، وفي واحد الفلوس اللي في البنك سنده شوية أو مطمئن بسبب الحساب لسه كويس، وفي واحد الذي ولذي وتأكل على الله فقط، حتى الهم اهتمام يعني مشغلة القلب مش موجود، همه ربه. قلت حاجة أهدى إزالة الغبش، إزالة الصدى، ما هو كل عملية سلبية، التحضير وضبط الزاوية والجلاء، الله أكبر. الإمام النفاري تسأل عنه يعني الشيخ ده هو شيخ أندلسي من صوفية الأندلس، وهؤلاء لهم اهتمام بالناحية يعني كلهم متأثرين بالشيخ ابن عربي، قربوا أو بعدوا، وأشهر مال النفاري المخاطبات، يعني أنه له كلام حتى توفيق الحكيم حاول يقلده مرة وعمل حاجات زي كده، فالناس قالوا الله توفيق الحكيم بيوحى إليه وبيخاطر ربنا مباشرة، لا مش ضروري، هو بيتخيل بيستحضر بيتوجه، ثم كل واحد يكلم ربنا في حاجة، إنما ربنا بقى ما يكلمش إلا من يختار، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والوحي يعني هنا الإلهام أو يرسل رسوله من وراء حجاب، إلا وحي أو من وراء حجاب، يعني يسمع الصوت ولا يرى شيء، مش إلهام فقط، لا في عملية موضوعية، بس دي ما بيشوفش، إنما اللي حصل في حرابة إنه يجي ويغطه حتى يبلغ منه الجهل، ويكلمه ويسمعه وينقل إليه، أو يرسل رسولا فيوحي، دي أكمل صور الوحي، أنتم معنا؟ فالوحي وإما بالإلهام وإما بإسماع الصوت دون رؤية شخص أو الملك، أو ومش بس كده، كان كل سنة يجي ويسمع القرآن معاه مرة، حتى آخر مرة كرره عليه مرتين، حاجة ماشية مع علم الحديث، موضوعية مش خيالات. الشاهد صاحب المخاطبات بيقول يا رب أنا وقفت منك موقف الخاشع قلت كذا وقف موقف الطامع قلت كذا زي يعني مول واحد لسه بنقوله خلي همك على الله أو زي ما كان يحيى حقي ولو كتاب بهذا العنوان خليها على الله المصريين كده خليها على الله يعني ارمي حمولك فهو لهذا النفار يعني ما كفاية اللي عايز الكتاب أجبهول يصور المخاطبات وليه المواقف والمخاطبات المواقف والمخاطبات كذا والمخاطبات نعم. وما توفي الحكيم ما غلطش ولا حاجة في حاجة انك انت ما كل واحد منا بيقول يا رب في حاجة دي وانت بتخبوه يري واحد يعتقد انه هو في مواجهة كاملة صريحة مع الله عز وجل بلا حائل طيب تصدع كما يصدع الحديد وإن الإيمان هي انت لك لا يخلق يخلق فتح الله يعني يبلى يدم يخلق كما يخلق الثوب الجديد تكلم يتبعك دي وبعدين تبلى تدم فيحتاج إلى تجديد فلا بد من مجهود لحيوية الإيمان وده بواسطة المادة يعني الرجل اللي بيبيض النحاس يحط عليه حصى ويزيل منه الصدى الخفيف ثم يضعه في النار ويزيل منه بواسطة القصدير كل شيء فيعود نقيا الذكر أفعل الأمور أقوى الأمور كلها على الإطلاق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وين؟ أزكاها عند مليء أزكاها أزكاها على خير أعمالكم وأزكاها عند مليء وأزكاها أزكاها شكرا وأزكاها أشرفها وأطهرها وأفضلها عند مليككم عند الله قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى أفضل الأعمال وأفضل من القتال الذكر فاللي عايز يوصل هي دي ما عليه إلا يعتمد على ربه ويتوكل عليه وينظر صاحبنا ده إن استطاع إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا اللي يحضر عشان يسمع بس ماشي واللي يحضر عشان يتعظ ويتخذ طريقا إلى ربه ربنا يوصلنا جميعا وأنا آسف ومش هنلحق نقرا في علم الكلام وإحنا كدنا ننتهي من المجلد رقم 3 وهو مجلد 5 يعني فاضل جزئين سألخص ما بقي من المجلد الثالث في المرة القادمة إن شاء الله وأدخل في المجلد رقم 4 إن شاء الله وبالله التوفيق وعسى أن ننتظم استقال الثلاث برضو الساعة 11 الساعة 11 صباحا توقيت الجديد ونختم بصلاة الظهر وشكرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.